السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وانصره ودخل عنه وعمل به الى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من النار المدخلة، وأن لا يحرمنا أبدا لذة النظر إلى وجه الكريم في الدرس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك ومولاه وحسن ظننا فيه لن نرضى بدون ذلك بديلا، فنسأل الله أن يعيننا وأن يتقبلنا في الدنيا والمشقة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. درسنا أو تكلمنا شوية كم درس مضوء كان هذا ثلاث جمع مسافة بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله أيضا فيه عندنا الأسبوع الجاي واللي وراء أسبوعين كمان إن شاء الله، فهنأخذ النهاردة كده ملخصه من مجمل تقريبا قرأناه سويا، وأسأل الله أن يجزي التوفيق ويعطينا قولا وعملا واعتقادا، لأن أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الملك جاهل. يعني كلمة الحق دي أقوى من الجهاد السيفي، مظبوط ولا لا؟ لأن الجهاد عندي على كم نوع حلقة؟ الجهاد كالنوع أربع أنواع. جهاد إيه؟ جهاد العقيدة. لا، ده بقى دي المفصلات، إنما جهاد الإيه؟ العقيدة. أنت تجاهد عشان تصل الى عقيده سليمه، تجاهد نفسك، تجاهد الشيطان، تجاهد الكفر، تجاهد الشرك، الشرك وهكذا. جهاد الايه؟ العقيده. نمره اثنين، جهاد العمل بما تعلمت. وانا اكون عندي علم قد كده، هو انسان فاسد، انسان فاسد، انسان ماشي اتكلم هنا واعمل هنا، والله الدنيا يبقى مثله كما قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراه من بني اسرائيل، حملوها يعني تعلموها، ثم لم يحملوها يحملوها الثاني على ايه؟ يعملوا بها. هي كمثل الحمار يحمل اسفارا، لو عزكم الله جبنا حمار وحطنا فوق الف كتاب من شتى انواع العلوم، هيبقى ايه؟ حمار ولا هو لن يعمل ولن يتعلم ولن يفقه. يبقى اول جهاد جهاد الايه؟ العقيده. ركز. ثاني جهاد جهاد ايه؟ جهاد العمل. ثالث جهاد جهاد ايه؟ البناء. جهاد ايه؟ البناء. جهاد التكوين، انك انت تبني مجتمع يبدا من بيتك على هذا العلم بهذا العمل، فتبقى ارض صصبه وتشكي. ما هو لو انا مخالف لزوجتي واولادي، انا ليا اولها هم لهم وجهه اخرى، وما قدرتش اعلمهم، ما قدرتش اعلم اهلي، اولادنا لما يكبروا كل ما يقول حرام يطفشوا سقوط البيت، كل ما يقول حلال في صراع ولا ماليش في صراع، تبقى الارض مش صصبه للتعليم. يبقى الجهاد بتاع البناء بناء مجتمع يعي العقيده السليمه والعمل بها، فينتج عندنا ايه؟ مجتمع مسلم موحد لله عز وجل. تلاقي الحلال يسيره، يقع منك العشره جنيه في الشارع بعد اسبوع تفتح لنا فيها زي كده هي، مظبوط ولا لا؟ تقول الكلمه وانت متاكد انها لن تنقل بسوء ظن او بكذا، تمشي تستمن على امراه غيرك وغيرك يؤتمن على امرأتك. انا اصون بناتك لما اشوفها في الشارع، انت تصون بناتك. وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهم. ايات مفعله عمليا، مظبوطه، تبقى مفعله عمليا. وده اللي كان في عهد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربى الجيل والمجتمع على هذا رجع استنتج او طلع عندهم او افرز عندهم الجهاد الرابع، اللي هو جهاد القتال على عقيدة سليمة بعلم نظيف نقي بمجتمع كله يقبل أن ينصر دين الله وأن يبذل فيه الدم والنفس والمال وكل ما يملك، لكن العقيدة مهزوزة من الرصد الأحمر. أي واحد فينا النهارده النبي هو قدامنا، هو فضل الله عليه وسلم، وبص لها 7-8 سهام طايره جايه على النادي، هيعمل ايه؟ اقصى واحد فينا اللي ممكن يعني يشده يبحث الله ويرجع من اول زقه. لكن هل واحد يؤخذ في سده وعلى ظهره السهام دي تلاقيها كده كلها في ظهره؟ يمكن يكون موجود، يمكن، بس انا بقول لك. لكن في ايام الصحابه اقول لك ايه؟ امال ايه؟ المليون صحابه والمئة صحابه والعشر اللي حواليه كلهم كقلب رجل واحد. خدت بالك؟ كلهم يفدونه. ليه؟ لانه هو عمل الثلاثه دول، بقى عنده الرابعه دي ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وهكذا. هم حفظوا الايه وعملوا بها. ازاي عملوا بها؟ نزلت الايه قالوا يا رسول الله والله لا تخالف انفس هو خالقها، مش احنا اللي خلقنا، انا ما خلقتش نفسي. انفس هو خالقها، واموال هو رازقها، ياخذ منا ما خلق ثم يطلب منا ما رزق ثم يعطينا الجنه. نعمل ايه؟ ما احنا مش هنعرف. فوالله يا رسول الله ربح البيع. عشان كده ربنا ما قالش من الذي سيبيع او سيبيع الا ما يشتري منه. قال ان الله ايه؟ اشترى. خلاص من مين بقى؟ مش من المسلمين. امال من مين؟ من المؤمنين. لان الفكره في الاسلام غير الفكره في ايه؟ في الايمان. اما نيجي نقول في الايمان ونقول في الاسلام، نقول ده الاسلام ده اعمال واقوال. الاسلام اعمال واقوال، انما الايمان ايه؟ عقد بالايه؟ جوه في القلب معتقد. من يطلع عليه؟ الله. فلو صدق الانسان بقلبه مع الله كان مؤمنا. تقدر تكذب عليا بالسلام، وتقدر تكذب عليا بالظاهر بتاعك، داخل يتوضى زي الفل ويصلي زي الفل وفي نيته منشف على جزمه نظيفه عشان لما يخرج ايه؟ يسرق الجزمه ونيته، داخل عشان يشوف وقت، اي حاجه. من الذي يطلع على قلبه؟ الله. علشان كده كان الصيام صفات المؤمنين من اجل صفات المؤمنين. ليه؟ لانه سر اعظم لا يطلع عليه الا الله. لذلك قال الصيام ايه؟ الا الصوم، فانه لي انا بس اللي مطلع عليه بس خلاص. انما الباقي كله ممكن هو مش فاضي هو صاحب الشرط، ما يحبش يحضر من حاجه، ممكن دايما في البيت نزل بس بخه يقول لك انا صايم الحمد لله وهكذا. وربي سبحانه وتعالى يسترنا في الدنيا والاخره. النهارده هنقول لا اله الا الله، يبقى انا عندي شهاده العقديه اللي انا بتكلم فيها. انت بتجاهد نفسك، اقعد اقعد، تقتل الناس، هات جارك وانت جاي، هات صاحبك، هات ابنك، هات اللي تقدر تجيبه هذا. لان احنا في اكبر واعظم محنه على وقت الدنيا. ما تفكرش ان كانت محنه اكتر من كده، لا، اكبر محنه هي تدخل فيها الامه اللي جايه، اللي بدأ من 3-4 سنين كده واحنا ماشيين فيها دلوقتي. ابتلينا بالحكم فسقطنا، واللي يزعل يزعل. ابتلينا بالحكم سقطنا، ما ينفعش. ابتلينا دلوقتي بايه؟ بايه؟ باتهامات العقيده واسس الدين. لو سقطنا يبقى كده لازم ننجح. ننجح بقى ازاي؟ لازم نصدر لانفسنا اولا قبل الله عز وجل، نصدر لانفسنا اولا اننا فعلا نؤمن بالله واليوم الاخر وملائكته وكتبه ورسله، نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. حكم التوكل وحسن الاعتماد على الله اننا فعلا ننصر رب العالمين ولا احد سواه وهكذا. ده كل ده لازم يظهر علينا. يظهر بايه؟ مش وانا قاعد على القهوه، مش وانا بصلي بس، مش وانا بصوم السلام، مش وانا احسن من غيرنا، لا. اجتهادك كل النهارده انك تحصل علم نبيك صلى الله عليه وسلم، انك تعرف ربك تبارك وتعالى الذي تعبده. والواحد بيزعل اول لما يبقى قاعد مع ناس وتفاجئ ان هم مش عارفين معنى كلمه الرب. ايه الفرق بين الرب والاله؟ انا مش بقول كلام من عندنا، بقول كلام اكاديمي بقى. احنا شايفين احنا بنشرح ازاي ببساطة جدا جدا عشان انا اتعلم. انا كمان ببساطة جدا جدا جدا، واي مدرس عقيدة واي واحد من مشايخ المشايخ الكويسة الكبيرة المحترمة يسمع يقول لك يا عم ده بيقول ايه يا عم ده الف ده المفروض يتكلم اوسع من كده. لا، انا بتاع حضانة، عايزين نتكلم في الحضانة، احنا كنا في الحضانة، ما احناش بتاع كليات، احنا على قد حالنا، بس عايزين الفايدة النتيجة هي ايه؟ ما يهمنيش انا اسأل ايه ولا اتلطف بايه ولا كتبنا ايه ولا لا، انا يهمني لما اسالك من ربك مين تقول لي انت رب. يلزم انك تعتمد على الله حق الاعتماد والتوكل حق التوكل، ويبقى عملك كله صلاتك نصبك وحياتك مماتك لمين؟ لله رب العالمين وحده وحده. أإله مع الله؟ المشركين قالوا المشركين قالوا في إله مع الله، احنا بنقول ايه؟ لا إله إلا الله. قل للآلهة التي تعبد من دون الله بلا استثناء مخلوقة ولا خالقة؟ جميع الآلهة التي تعبد من دون الله مخلوقة، منهم من خلقها الله أو منها من خلقها الله، ومنها من خلقها الإنسان بيده بشيء مما خلقه الله، زي الإنسان الخشب الإنسان العجوة. هنقول الخشب والعجوة من خلقهم الله ومن صنعهم؟ أنا شكلت الواقع عملت كذا الإنسان من عجوة وبعدين عملته لما كنت أتكلم، وبعدين جبت حتة خشبة من أي شجرة وقعدت أنحت أنحت أنحت صنع شكل حلو، وبعدين بعقلي الخايب كنت ساجد له. الله ليه؟ السؤال ليه؟ يبقى الإنسان ذكي؟ لا، ما هو ذكي، ده أذكى الناس من لم يغبر جبينه ووجهه إلا لله عز وجل. هو ده أذكى الناس. العاقل هو اللي يرضى بالله ربا، يزداد عقله بمحمد النبي، يزداد عقله بأحكام الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كل أنت ما تدخل في الدين أعمق وترضى أنت أذكى الناس، لأنك بتشتري نفسك وربك الحكم العدل قال قد أفلح من، وكل ما تتعلم تزكيها، فكل ما تزكيها أكثر تبقى مخلص من الله حكم عليك بالفلاح. الناس كلها تكون متطرف وتخلف راجع ما يعرفش حاجة متزمت، ما يقولوا اللي هم عايزين يقولوا. سمتك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لن أعد أرضى لغير رضا. خلاص أنا ما عادش لي عمل ولا عاد لي رضا ولا عاد لي إلا رضاك يا رب، فأنا بعمل لك ما دمت أنا على نهجك وسنة نبيك وهديك. خلاص ما يلزمنيش كلام إيه؟ كلام الناس، وده فضل أهل العلم. كل الآلهة تعبد من دون الله، بنقول مخلوقة قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء ولا يشعرون أيانا، ده حتى ما مش عارفين يبعثوا فين. الواحد اثنين، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ طب اللي انت بتعبده من دون الله، احنا ناخد بالك فيه علينا الأحكام في المرة اللي فاتت، أنا بناخد بالك هو اللي بيعبد من دون الله ده انت حضرتك بتعبده ليه؟ وقلت لك قبل كده هنا الناس اللي بتعبد الفلان، طب بتعبد الفلان ليه؟ هي الفلان بتقدم ايه؟ المعابد في الهند الفلان اللي بيعبدوا العجل والبقر زي ما بيقول غاندي، بيقول ليا كم ام؟ بيقول ليا امين. غاندي اللي هو الهند، لا ابوه ده بيقول ابو اندرا غاندي، بيقول انا ليا ايه امين؟ امي انسيه وام البقر. طيب امي الانسيه حملتني 9 شهور ورضعتني 2 سنين ثم تركتني، اما البقره الام الثانيه بيقول ظلت توضعني وتطعمني وتراعيني وترعاني وتفعل وتفعل وتفعل الى ان ايه؟ تموت فلا ينقطع لبنها عن فيا، فولائي وحبي لام البقره اعظم من ولائي وحبي لام الانس، لانه عيب اشتروا ده موسى عجل. لكن لو افلح عقله لنزه نفسه، لكن عقله لم يفلح، فلم ينزه نفسه فقد خاب من دسها على تحت البقره. بقره قعدت في الهند عند اعظم محلات تمشي شارج، اعظم المحلات تمشي كده، ان قعدت وريحت على الرصيف المرور والعمليات تبقى والدنيا كلها تبقى، ولا يستطيع احد في الدنيا ان يحركها لغايه لما هي ترتاح وتقوم براحتها. ويا بخت ويا سعد ويا هناء اللي البطله اللي اسمها البطله دي تعملها قدام المحل بتاعه. يا سلام لو عملت كده عنده خبيته فيه، تبقى حاجه ما شاء الله. الله ليه عم ايه اللي وصل العقول دي ده؟ البعد عن الله. استحوذت، يا سلام على جهل ربنا، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم. بس يبقى استحوذ يعني ايه؟ جمعهم مسيطر عليهم عقلا وفكرة فعبدهم الأمر ولعبوا إنما المسلم المؤمن حضرتك اللي بتوضي لما تيجي تعبد ربك تبحث عن الكفر والنقار تدخل تتوضى تلبس طيب زي نفسك تحط ريحة تعمل سواك تعمل تيجي تقف في الصف في الكلام جميل قرآن سجود ركوع تعظيم تسبيح عظمة ويعطيك ربك ولا ما بيعطيك شيء لأنه قال إنما البدر قدر ما تقدرش. طب الله يعبد فلان الفلاني أو يتوسل بالحسن أو بالحسين يتوسل بالسيدة عائشة أو سيدة زينب يتوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هل يملك له ضرا ولا نفعا؟ والله يقدر يرحمك النبي الله ما يقدر النبي محمد يعمل لك حاجه ابدا الا فيما مكنه الله فيه يوم القيامه اللي هي ايه؟ الشفاعه. اسال الله ان يقبل من اهلها وان يشفعه فينا صلى الله عليه واله وسلم. بس الشرط يا صاحبي يا حبيبي ان خلي النبي يحبك ويعرفك. تقدر على قد ما تقدر وانت هنا على قد ما تقدر اجتهد انك تعمل ما يجعل النبي يعرفك ويحبك. هيعرفك ازاي؟ بسمتك وانطباعك لاهل السنه سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم لما يشوفك يعرفك ولما يعرفك يقول لك ده انا بحبك تعال تعال ده فلان ده يا رب ده كان له عندي يعني في يا محمد انت بتشفع له ليه؟ يقول له يا ربي انا كان تصلني كل يوم منه الصلاة على اليد كان كثير بيصلي علي ومن صلى علي صلاة صلى الله ومن صلى علي وجبت له شفاعتي. فانت عايش شفاعة النبي أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم إيه؟ وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا حتى البعث. يعني هو لا يملك لنفسه انه يموت انت ما يقدرش يحددها هيعيش انت ما يقدرش يحددها هيبعث انت ما يقدرش ايه ما يقدرش يحدد. ذلك كان اقبح الذنوب اللي بيعملها الانسان هي الشرك بالله. حديث مين؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال ايه؟ سالت النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. يا تجعله ندا فيك تحب غيره او تحب من يساويه في المحبه تعتقد ان رزقك على ابراهيم وبتشتغل ابراهيم وبتروح بتتمحلس وبتعمل ولولا ابراهيم ما تعرفتك عيالك التاجر او الضابط او المهرب اي حد انك انت لهم هو مصدر رزقي. يبقى في الاعتماد وفي التوكل وكذا وكذا ان تجعل له ندا ولما فلان يديك تشكره وتنشغل به عن الذي يسر وسطاه لك. شفتم ابو معنى الثقفي لما اللص قال له حق لك قال له سيدنا صلى ركعتين صلى ركعتين ايه اللي حصل؟ دعا الدعاء ايه اللي حصل؟ قال الملك ايه اللي حصل؟ اتى بالحرام ايه اللي حصل يا عم؟ كل ده ما يهمناش في المجال بتاع العقيده انما في الوقت اللي هتشيل عقيده في المجال بتاع العقيده بقى ناخد رد ابو معلق الثقفي بسال له من انت يا من؟ ها؟ بارك الله. لا قال من انت يا من اغاثني الله بك. ما قالوش ايه؟ انت الله يبارك لك ده انت في كلام خفيف بيدخلك في الشرك. اخوف ما اخاف على امتي ايه يا رسول الله؟ الشرك الخفي. يرفع للنبي ويقف عند علي بن ابي طالب موقوف على علي في بعض الامور انه قال والشرك الخفي كدبيب النمله السمراء على الصخره الصماء في الليله الظلماء قل من ينجو منه. انت قاعد دلوقتي حته اللي هو الضلمه الشمس خالص في صخره صماء ملهاش سطرة وعليها نملة سودة مشى النملة السودة بالليل دلوقتي على الصخرة اللي في الأسماء اللي هناك تقدر تسمعها تشوف علوها الشرك. قل من ينجو منه. طب هو الشرك ايه؟ محبة للأهواء في الدنيا محبة للأهواء وأعمال على غير مراد الله محرمة. يقع فيها الإنسان دون أن يشعر دون أن يدري، لأنه اتبع إيه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه، يا سلام، هواه وأضله الله على، ده كان عالم بس ربنا أضله، أضله ليه؟ لأنه اتبع هواه. ولا تتبع من؟ تبع هواه. صوت الكهف يا جماعة، فاتبع هواه وكان أمره. ما انتوش فاكرين الحديث من الاول؟ من الاول يقول ايه؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ما انتوا لازم تذاكروا معايا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فوضى. انه ما نصلي يا عم لا شرم دول. هم لما نعمل شويه كده، طيب يا عم، طيب نصوم 52 يا عم رمضان جاي وبعد كده شويه، تعالى اما انا اصدق ليه اسلاك البيت؟ يا مفرط في كل شيء، ما تخرجش بس ابعد عنه كده كده، لانه اتبع ايه؟ هواه ومزاجه، واغفل قلبه عن امرنا وعن مرادنا وعن خد بالك وعن ديننا وعن غيرنا. فقال اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقا. قال قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك. تقتل ابنك عشان انت خايف انه تحديد الناس او اسقاط في هذا الحامل. ليه؟ احنا عندنا ثلاثه عم يشغل بعض، وبعدين هنجيب منين يمنع من هذا مثلا؟ ده قتل الولد، او انه يرفض نهائي، مع انه ربنا قال في الايتين نحن نرزقكم، والايه الثانيه نحن نرزقهم واياهم. يبقى واحده نرزقكم واياهم برزق عيالك، والثانيه نرزقهم انت اللي رزقك على ايه؟ تابع لرزق الولد اللي عندك في البيت. مره ان هو اللي تابع، والمره الثانيه انت اللي ايه؟ انت اللي تابع. بعض اهل العلم قال في الاولى للذكور والثانيه لايه؟ للاناث، لان البنت ما بتشتغلش قاعده في البيت، فنحن نرزقهم نرزقكم واياهم برزقك هتنزل. الثانيه الولد اللي نرزقهم ممكن يشتغل ويعمل ويدي لايه؟ ويدي لوالده. وده بعض ايه؟ الاراء لاهل العلم، والله اعلم واعلم. قال قلت ثم اين؟ يعني بعد ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك، قال ان تزاني حليله جارك. الشارع اللي انت فيه ده هو الحر، اللي كان اهلنا زمان بيعلموها لنا، اللي كان يدخل الشارع عندنا مثلا من اول الشارع لاخر، رايح فين؟ جاي منين؟ اللي طالع كده يدخل، يا ابني انت رايح فين؟ هو بيتك؟ لا بيت جاري وليه ألف عين عليه، لا يروح ولا يجي حد ولا يطلع حد ولا ينزل حد. كل الشارع مكتوب عن الشارع، كل الرجال مسؤول عن النساء، كل الاولاد مسؤول. هكذا ده هيشرح البلد بقى. وان تزاني حليله جارك، كلما كان الجار اقرب كلما كان الذنب اعظم. والنبي فسر الكلام ده صلى الله عليه وسلم، قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا يا رسول الله حرام حرمه الله ورسوله. قال لان يزني الرجل بعشر ابيات، بعشره ابيات، لو يزني بعشر بيوت خير له من ان يزاني حليله جاره. يبقى الذنب هنا اعظم ومش اعظم؟ لان الجار ده له وصايا، له حقوق عندي. مش معنى كده ان نقول الزنا حلال، لا، ده كل واحد زنا عشر مرات في بلد تاني اهون من اللي بيزني في حليله جاره ولا قاعدها على الوش ولا قاعد يدخل البلكونه وقاعد يلاقي النساء وقاعد يجيب النساء. مشكله انك انت المفروض تعرضك، انك انت تعمل ايه؟ تدافع عنه. فين ايام زمان سقط النصيف ولم ترد ولم ترد اسقاطه، فتناولته واتقتنا ايه؟ باليد العزه، وكانت الرجال اذا رات نساء تعرض، تعرض لما هي تعدي، لما تمر ايام الايه؟ العزه والكرم. قال له ان تزاني ايه؟ حليل التجاره. كل الالهه من دون الله متفرقون متشاكسون لا يجتمعون على قرار ابدا، لو كان فيهما الهه غير الا الله لفسد، اذا لذهب كل اله بما خلق المؤمنين، ولا على بعضهم على بعض ما يتفقوش ابدا، حتى لو كان في ايه؟ اثنين الهه. انما لو في اله واحد، دي عظمه وتمام وكمال الالوهيه او اثبات الالوهيه لله، ايه؟ انه واحد احد، ليس هناك الهين متفرقين متشاكسين في الخلق. أرباب متفرقون خير لمن اللي قالها؟ أنا بدري، خلي بالك. قال يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أوهام أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى خلي بالك من هنا، خلي بالك الأرباب كتير زي الواحد. طب الواحد ده بيقول لكم خلي بالكم كل الآلهة اللي عندكم أسماء بس، أنتوا كمان اللي سميتموها وصفتموها بصفات ما أنزل الله بها من سلطان، سميتها اللات، سميتها العزة، سميتها منات، سميتها هبل، سميتها الغرانيق، سميتها أي مسمى ما أنزل الله بها من إيه؟ من سلطان. وقال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يعني الأكل الطعام ده من إيه؟ من الكمال ولا من النقصان؟ من النقصان، لأن اللي بيأكل لازم يجوع. فلما أنتم بتقولوا المسيح ده هو الله أو ابن الله أو الأب والابن والروح القدس إلى واحد من زمان تقولوا طيب هو ينفع إله يجوع؟ لا ما ينفعش. ربنا يبقى ضرب المثل على إيه؟ الأسماء أنتم سميتموها وبعدين ضرب على إنها تأكل وتشرب وكذا. ومع ذلك قالوا ما أعظم صبر الله إذ أنه لا أحد يصبر على الأذى بقدر ما يصبر رب العالمين على ذلك. ما من أحد أصبر على الأذى من الله. إزاي؟ يعني أنت مهما أذيت الدنيا كلها مهما أذت عارف ما يجيش في الأذى اللي يصبر عليه رب العالمين مثقال ذرة. هو رب العالمين يؤذى؟ ايوه. طب ازاي؟ عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند البخاري ومسلم، قال ما احد اصبر على اذى سمعه من الله. ازاي؟ يدعون له ولد ثم يعاديه ويظلم. الله اكبر. شيخ سلام، يعني انت بتعمل ايه مع ربنا؟ بتقول له ولد انت بتسيبه ولا لا؟ وبعد ثانيه يزعك ويجيب لك اكل وشرب، تبقى تعبان يروقك يعافيك. ليه؟ ان الله يمهل ولا يهمل؟ يمهل لعلك تتوب، لعلك ترجع، لعلك تعود. ويصبر على هذا الاذى وان تاب العبد ابدله له حسنات من أجل ذلك سمى نفسه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما جل وعلا. بعظم آلهة اللي موجودة كلها مفلسة والله ظليم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نبقى كده انظر ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض. خلق قد إيه؟ العشر قد يتبعوهم كام كهرباء؟ طب الشمس النوار قد إيه؟ المياه اللي احنا بنشربها دي يا سلام دفعنا فواتير، طب ده مش كده دفعنا فواتير لله عن المياه وعن الأكل وعن الشرب وعن دقات القلب وعن النفس وعن النظر بتاع العين والتلسكوب ده يا سلام. يبقى انظروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وكل ده لم ينقص من ملكه مقدار ما يدخل من خياط البحر ثم يخرج. ما يقول يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على بحر واشتق فسالوني فاعطيت كل واحد مساله ما نقص ذلك من ملكي شيء. في الروايه الاولى كما ينقص من خياط اذا ما ادخل البحر. آلهة عباد لله جل وجل، كل الآلهة عباد لله وإن كانت حجر وإن كانت شجر وإن كانت الفار وإن كانت بقر وإن كانت عيسى بن مريم وأمه وإن كانت العزيز، كلهم عباد لمين؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلهم عباد لله. فأنت تعبد عبدا لله أيه الغافل الذي لم يدرك صوابا ولم يتبع نبيا ولم يؤمن بالله تبارك وتعالى. ثم عيب الله عز وجل عليهم بأنهم أيضا آلهة آلهة تموت، آلهة تنام، والله لا تأخذه سنة ولا إيه ولا نوم، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كل نفس ذائقة الإيه الموت، كل مخلوق آتى الرحمن فردا عبدا مجردا من كل ما يملك حتى عبودية الغير له، حتى استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. آلهة تذكر جهنم مع الذين عبدوهم، ازاي؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إزاي؟ ما الآلهة إزاي؟ شوف تحدي طارق العالمين، ما من إله من هؤلاء قام فدافع عن نفسه، قال ما حصلش أنا ما أدخلش. شفت الحته بقى هنا؟ يبقى ربك اتهمهم بكل الاتهامات دهنيا وصفهم بكل وضع اوصاف العار، وما قام اله يدافع عن نفسه ويقول لا انا مش هدخل النار، لا انا لا انام، لا انا لا اكل، لا انا ما يقدرش، ما يقدرش يدافع ابدا. ليه؟ ليه؟ لان ربك ان هذا لهو القول الايه؟ الحق القصد الذي يقوله رب العالمين، إن هذا لهو قول وما من إله إلا الله. سورة آل عمران، خلي بالك ما فيش قول أفضل ولا أعظم ولا أصدق من قول الله عز وجل. وبعد ما قال ورماهم بهذه التهم قال وما من إله إلا الله، كل دول شيء ما هو مشنا لها. والعجب أنهم صنع يد الإنسان أو صنع الشياطين أو صنع الأوهام أو صنع المفكرون أو كذا أو كذا، والغالب لكل هؤلاء بما صنعوهم، لكل هؤلاء بما صنعوهم صناعة رب العالمين الواحد الأحد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. قال عز وجل في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقه ذرة أو ليخلقه حبة أو شعيرة، وفي رواية الإمام أحمد فليخلقه مثل خلقه ذرة أو ذبابة أو حبة. قال ابن كثير وهم عاجزون عن خلق الذباب، ولذلك تحداهم رب العالمين جميع الآلهة التي تعبد من دون الله أضعف من الذباب نفسه. إزاي؟ الله ازاي احسنت يا شيخ حمدي وشيخ حمدي ازاي النهارده؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو جئت معهم. سهل ما يضرش. قال استنى، وان يسلبهم الذباب شيئا ما يضرش، لا يستنقذوه منه. ليه يا رب؟ ضعف الطالب والمطلوب، الاله ده اضعف من هذه الذبابه اللي شربت منه شويه ميه أو وقفت على الأكل بتاعه لحست منه لحظة، ما يقدرش إنه الحاف يأخذ منها ما أكلت. ضعف الطالب والمطلوب. آلهة تسمع ولا تبصر، لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تعال خذ هنا بقى هنخلص. آلهة تقود عابديها وأصحابها إلى جهنم زي ما احنا قلنا، آلهة تعذب مع أصحابها في جهنم زي ما احنا قلنا، يوم يتبرأ كل معبود ممن عبده. مش فاهم؟ يوم يتبرأ كل معبود من عابدين من اتبعه وعبده إلا الله عز وجل. يعني يا رب العالمين إلا الله ولي لعابدين، حتة ولي لعابدين دي عشان الشيخ أحمد، يعني الجملة دي أنا استخلصتها كده من الدرس كده، فقلت إيه اليوم يتبرأ كل معبود ممن عبد إلا الله. يبقى إيش؟ أنا بعد ما جبت كلمة فهو اختار لي كلمة ولي لعابدين. إلا الله ولي لعبدين. يعمل لهم إيه؟ يحميهم وينصرهم ويحفظهم ويغفر لهم ويسامحهم ويسترهم ويضاعف الأجور ويبدل السيئة حسنة ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويمتعهم بأعظم مما كانوا يتخيلون فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهذا الإله يعبد أم يجحد؟ بس مجمل الدروس اللي خدناها كلها في العقيدة، يوم يتبرأ كل معبود ممن عبده إلا الله ولي لعابدين. احفظ الكلمتين دول، الكل يقول ماليش دعوة، رب كل إلي إلي، تعال تعال اليوم أقضى عليك تلاقي، أتذكر يوم كذا، تذكر يوم كذا، تذكر يوم كذا، تذكر يوم كذا، أيوة يا رب كل الذنوب تربها فين؟ سترتها عليك في الدنيا، لأنه لا حق، أصل الإله الحق، الخالق الحق بيحب الخلق، صح ولا لا؟ لله مثل الأعلى والأعز والأجل. لو حضرتك رسمت رسمة كده حلوة، عملت أي حاجة كويسة، عملت كوباية شاي كويسة، خدت شوطة طليقة، الله إذا واحد كبها لك هم بتزعل ولا لا؟ أنت بتحافظ عليها كوباية شاي، طبعا عملتها، مسطرة عملتها، أوضة عملتها، أي حاجة عملتها، تفاحية، أي حاجة عملتها، وعلى قدر من اللي قال رسول الله، الله إجا واحدة ياخدها منه العاصي، ده بتاعته ده تعبان فيها. لله المثل الأعلى، ما تعيش هنا ولا حاجة، لله المثل الأعلى، خلق فعشان أنت خلقه هو الخالق الحق بيحبك، ومش عايز تخش النار، ومش عايز يزعلك أبدا، ولا عايز تتعذب ولا تحرق أبدا. بس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالده لربيعة، أعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود، ما تعتمدش على إن ربنا طيب وربنا وربنا رؤوف ورحيم، ما تشتغلش وما تطعش وما تعبدش، ما تصومش ما تصليش ما تزكيش وتقول تشوفني، لا، أنت لابد إنك أنت يبقى عندك إيه؟ الأسس المثلى اللي تخلي رب العالمين يحبك ويؤيدك بهذا النص. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، سائلة التأصيل ودروس الماضي، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يقربنا إلى الشرك أو إلى سخط الله وغضبه. حذرنا؟ أي، لأنه عارف الشرك الشفه هيجي منين، فبدا يقول استنوا يا جماعه يا امتي، خلي بالك من كذا ما تاكلوهوش وكذا ما تاكلوهوش، كذا ما تاكلوهوش كذا ما تشربوهوش، ما تحلفش بكذا، ما تسويش كذا، ما تسويش، لغايه لما جاء المتواضع صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تطروني كما اطرت اليهود والنصارى انبيائهم، في روايه النصارى بس انبيائهم، وبعدين يقول ايه؟ لعن الله اليهود والنصارى. ليه يا رسول الله؟ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لا تجعلوا قبري من بعدي وثنا يعبد، ما تروحش هناك تتمسح. الله احنا بنحبك يا رسول الله، ما هو تمام حبي وانت بتقول اشهد ان لا اله الا الله في الصلاه، انا اللي بقول لك، ما تقولش اشهد ان سيدنا محمد. ليه يا رسول الله؟ قل اشهد ان محمد، بس انا عبد لله، اقول عبد الله ورسوله. السيادة في الصلاة لله، ولما تخرج بره المسجد او بره الصلاة قل سيدنا وامامنا وهادينا ومرشدنا وحبيبنا وعظيمنا وامامنا وقائدنا، قل زي ما انت عايز، لكن اول ما تيجي في الصلاة شوف النبي بيقول لك ايه؟ خايف عليك من الله اللي ممكن يوقعك في ايه؟ في الخطأ. حتى انه صلى الله عليه واله وسلم في حديث عائشة احنا قلنا دلوقتي عند البخاري ومسلم، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ثم عقب فلا تجعلوا قبري وثنا يعبد من امر. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا، انا مش خالق انا مش اله، اجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله ايه؟ قل ما شاء الله وحده، انما انا مش ايه؟ والابتعاد عن الرقى الشرعيه ده واجب في مثل هذه الايام، الابتعاد عن الرقى غير الشرعيه عفوا في مثل هذه الايام واجب الابتعاد عنه، الابتعاد عن كل من يعني يسير الدخل على عقيدة المسلمين بالأمور التي نسمعها اليوم دول في التلفزيون، الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والعالم الفلاني والعالم الرباني لعلاج المصحوف وعلاج المربوط وتقريب الزوجين وخلي مرات خلف الصلاة وخلي لا خذوا خذت بالك الكلام ده كله مبتدعني الست ضاحت الشيخ وقالت له خروج الشيخ أنا عايز أبوزي أخذ الصلاة قال لا يعني عايز أفرميه عمل قال لا أعمل له عمل أعمل له عمل إزاي؟ قال له تعمل عمل لجوزي اقول له شمال يبقى شمال يمين يبقى يمين ما يعملش حاجه لا طمع. طيب يا بنتي ابدا خد الفلوس يا ست الله يهديك لها ست من النوع اللي هي عايزه تتاه فقال طيب انا اخلص منها قال لها اسمعي انا اعمل لك عمل كويس وانا هفيد الراجل ده واخد الراجل ده خدت تصبح خليه يعيش ويتباع من غيرك. طب نعمل ايه؟ قال لها روحي الغابه وحدي لي ثلاث شعرات من راس اسد. شو باسد؟ هاي وبعتها عشان يكون لها شو حمد وبتاع وريح الراجل المسكين اللي بيت فبعتها للاسد. راحت المره دخلت في الغابه لقت الاسد واقف في الشجره قالت اه ده هياكلني. طب اعمل له ايه؟ طيب قامت راجعه وراحت جايبه ايه؟ معزه صغيره كده وحطها في حبل وراح حطها للاسد. الاسد بيجم عليها والاسد الاسد ده ليس له اسمه ابا الحارس سموه بالحارس ليه؟ لأنه مش ديني إن شبع لا يؤذي يعني لو أكل وشبع ينام ده ويعدل من جنبه سبوه كده ما يقولوش مش ديني ما يقتلش زي الضباع وكلام منه. فرميت له المعزة الأسد راح أكل إيه؟ المعزة راح أكل شوية كده يا رب نشمها بقى عرفتها تاني يوم راح أجيب المعزة تاني وراح أطلعها راح ترميها له ده اسمه السحر الحلال راح ترمي له إيه؟ المعزة فراح الأسد يا رب ترحب الاسد راح يقول يا ابني انا شدها شويه يا ابني شدها شويه غيرت له بقى قريب منها كده شوف الارض على جنبه هو اكل شرب تمام التمام. ثالث يوم جابت البيضه راحت ماسكاها جنبه وحطها له كده جاي يشمش وراح جنبها اكلها راحت محسسه عليها هو عارف بقى مين اللي بيجيب له الاكل ده اللي بيجيب له الاكل فقعد اكل وهو قاعد بياكل طلعت سحبه الثلاث ايه؟ الثلاث شعرات خلاص ظبطها يعني انسحب الثلاث شعرات قام طلع له الراجل التاني قاعد بقى الحمد لله ربنا ريحنا ايه منها يا بخت الراجل اللي مرته ماتت ده اللي هو اللي راح تجيب حاجه كده بقى المهم قاعد ده داخله عليه السلام عليكم يا سيدنا قال لها عليكم السلام ايه قالت له الثلاث شعرات من فرس قال لها جبتهم ازاي لازم يكون الاسد حي يا بنتي انت ما كان حي ما انا عملت واحد اثنين ثلاثه ورحت ايه ها وربطت الاسد وجبته شمال وجبته يمين لما قعدت على اجري ورحت اخذ منه ثلاث شعرات قال لا خيبك الله كما فعلت بهذا الاسد ولنت له مره بعد مره ليني وافعلي ذلك مع هذا المسكين الاكل ايه ليني معاه وقربي معاه وافعلي كذا العمليه دي محتاجه سحر ولا محتاجه عمل محتاجه كلمه طيبه محتاجه عقيده برضو كده يعني ايه يعني المراه تقول له يا رسول الله اخبرني بحق زوجي علي حق الرجل على المراه ايه لان انا جاي لعرسان وانا مش عايز اتقبل ومش عايز اتجوز انا صورت وقومت وكذا وكذا ومش عايز اتجوز فان كان الزوج اللي هيجي لي حق اطيع واستعين بطاعته بيه على دخول الجنه اهلا ما كانش ماليش هتجوز. قال لو ان الرجل امتلأ من مفرط راسه الى اسمص قدميه انبجد طيحا وصديدا فقامت زوجته فلعسته كله ما وفته حقه. قالت له ده اللي ما نقدرش عليه ها يا اما طلقت على خدي قالت له يا رسول الله قال اذات بعد انت؟ قالت نعم يا رسول الله انت متجوزه؟ قالت له ايوه يا رسول الله. قال فكيف حالك معه بتعمل ايه نظامك مع جوزك ايه حياتك عامله ازاي؟ قالت والله يا رسول الله لا الوه ما استطعت. قال انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. مش ده عقيده؟ عقيده ايه تعلم؟ انا عايز ادخل الجنه، ادخل الجنه بصبري على الاذى. اهلي ما يزقونيش، زعلني، محدش بيجي لي خالص، والله ما عدت رايح لهم، لا ليس الواصل بالمكافئ انما الواصل من ان قطعه اهله ايه؟ وصله. من ان قطعه اهله ما يقطعوك انت ايه؟ انت توصل اهلك وتوصل ناسك لان حياتك دي كلها عباره عن صبر على الأذى وشكر على النعماء وبهذه الحالة يكون الإنسان بين صابر وبين شاكر ولذلك خلقنا الله تبارك وتعالى لنصبر على البلاء لنشكر عند الأعناب ليبلغ الناس فضائل رب العالمين علينا منذ خلقنا من العدم، منذ أسبغ علينا وافر النعم، منذ التربية، منذ إلى أن يدخلنا ربنا جنات النعيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان. مش احنا قلنا زي كده؟ ما معنى الله الصمد؟ يعني انت معنى الاهل الصوت بتاعك ده قوي ده صح؟ لكن نرجع اليه. نرجع اليه نرجع اليه. ها؟ صمد يعني الرازق. هنشبه برضه بالتمثيل بتاع الحضاره بتاعنا. بتاع ايه؟ بتاع الحضاره بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ان شاء الله. الكباري فاضيه ولا مليانه؟ مليان. طب لو كبيت الميه بقت جوفاء فاضيه ممكن تمتلئ بالميه؟ ايوه لو كبيت الميه اللي فيها طاقه ممكن تمتلئ بالميه، ممكن تمتلئ بالجاز، ممكن تمتلئ بالشاي، ممكن تمتلئ بكذا، ممكن تمتلئ. فكل فارغ شلون الحضانه اهو، فكل فارغ فيه نقص للكمال. وصلت؟ الله الصمد يعني ايه؟ ليس أجوف صلب، ليس بالأجوف. فهمتوها؟ ليس الأجوف يعني من صفات تمام الكمال، من صفات تمام الكمال القوي المتين ليس بالأجوف، يعني لا يكون فيه نقص ولا يمتلئ ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. الله نزه من جميع الايه؟ من جميع العيوب. صلد ليس بالايه؟ ليس بالأجوف. حالة ثانية؟ جزاكم الله جميعا خير الجزاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه عن كل الوراء. إن شاء الله بإذن الله سالمين الغانمين، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.